سبحان الحي القيوم، القيوم الذي لا ينام، أما الخلق فينام. وجعلنا نومكم سباتا، يرون في نومهم أعاجيب. يسافر أحدهم، يموت، يضحك، يبكي، يطير في الهواء، يغوص في الماء. ما هي هذه الأحلام والرؤى؟ ما هي النظرة الشرعية إليها؟ تأملت واقع الناس ووجدت عند عدد منهم نوعا من اضطراب في ذلك، فقررت أن أسبح معكم في بحر الرؤى والأحلام. أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. مسافرون على هدانا ساهرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أنا أرحب بكم حقيقة، وأشعر بفرح والله بهذه اللقاءات وامتنان لكم، جزاكم الله خيرا على متابعتكم في كل بلدان الدنيا، سواء بلاد العربية أو العجمية الإسلامية أو غيرها. أيضا أرحب بالشباب بأبنائي أو إخواني، حتى ما أكبر نفسي كثيرا أيضا، جزاهم الله خير الذين يعني يشاركون هذه الحلقات، وإن شاء الله تعالى أستفيد ويستفيدون. كان قبل قليل في نقاش بيني وبين الشباب قبل أن تبدأ الحلقة حول تعبير الرؤى والأحلام، وهل كل إنسان يستطيع أن يعبر هذه الرؤى؟ كيف يستطيع المعبر أن يعبر الرؤية؟ هل يمكن أن أرسل رؤية منامية عبر رسالة SMS مثلا بالجوال ويأتيني الرد تعبيرا، أم أنه لا بد أن يعرف هل أنا رجل أم امرأة، يعرف ما هو عملي، ما هي وظيفتي، كم عمري، هل لا بد أن يأخذ المعبر بيانات عني؟ هل يجوز لو مثلا عندي أخ ما يصلي ونصحته حتى تعبت ولم يقبل النصيحة، هل يجوز أركب رؤية تخوف أنني رأيته؟ يعني أتي إليها أقول له يا أخي فلان، قال نعم، قلت أنا رأيت سبحان الله النار، ورأيتك تعذب في النار، وأنت في حبل تحاول أن تتمسك به، وهذا الحبل مرفوع عنك وكذا، ويبدو لي أن حبل الصلاة لأنك لا تصلي، فتاب واستغفر وأصبح يصلي. هل هذا يصبح يعني مشروعا أني أنا أبدأ؟ ولا مثلا شاب يغازل الفتيات، قلت والله أنا رأيت أن في كذا شرائح جوال تحترق وأجهزة جوال وأنت بينها تحترق، هل يجوز أني أنا أخوف الناس بمثل هذه الرؤى؟ هل كل رؤية يراها الإنسان يصح أن يسأل الناس عنها؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل وسأله عن رؤية فعبرها له، وجاء رجل آخر في البخاري وقال يا رسول الله رأيت رأسي مقطوعا وأنا أحمله معي، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحدث أحدكم الناس بتلاعب الشيطان به في منامه. طيب ليه؟ لماذا ذلك الرجل عبرت له وأنا لم تعبر لي؟ إذا ليس كل الأحلام وكل الرؤى تعبر، وليس كلها يخبر بها الإنسان غيره. تعالوا ما دام أننا تناقشنا في هذا الموضوع، تعالوا نحاول خلال هذه الحلقة أن نجيب عن جميع هذه الأسئلة، ونتكلم أيضا في آخرها عن عجائب المعبرين، وكيف يستطيع المعبر أن يعبر الرؤى التي يراها الناس، وكيف أن بعض المعبرين أحيانا تبدأ تقول يا أخي أنت تعلم الغيب، أنت ساحر، كيف عرفت بهذا الشيء، يعني كيف استطعت أن تعبره؟ يعني أنا أذكر قبل أن نبدأ يعني في الموضوع، أحد المعبرين كنت جالسا في مجلس معه، فسأله رجل قال يا شيخ أنا رأيت كأن معي سيجارة أني أدخن، وهذا الرجل ملتزم يعني إمام مسجد يعني لا غير معقولنا من المدخنين، قال رأيت يا شيخ أني معي سيجارة وأنني أدخن، فقال أنت متزوج حديثا؟ قال نعم. قال زوجتك ما رغبت فيها كثيرا؟ قال لا والله. قال كم مضى لك معها؟ قال مضى كذا وكذا. قال زوجتك ليست طويلة كثيرا ولا قصيرة كثيرا، طولها كذا وكذا تقريبا، هذا وأنا أسمع وأرى. قال نعم. قال وهي ووصف له حجم جسمها. لا إله إلا والله. قال نعم. قال بالسكارة يعني ما قال كله بال. ثم قال له هل أحرقت لك ثوبا قريبا وهي تكوي؟ قال لا. قال ستحرق لك ثوبا أو غترة وسوف تطلقها بعدها. سبحان الله. قال يا شيخ كيف عرفت؟ قال ما هذا الرؤية. وسبحان الله يقول لصاحبي هذا أعرفه يقول والله يا شيخ بعد أسبوعين قلت لها أعطيني ثوب الفلاني فقالت والله ثوبك يعني قلت وين غير مغسول قالت لا والله أنا أمس كنت أكوي واحترق. والله قالت سري سري. قال كنت أكوي واحترق مع أن المرأة تكوي دائما يعني لماذا هالمرأة احترق يعني لماذا هالمرة زدتي؟ قالت والله كنت أكوي واحترق. يقول فقلت أريني إياه فإذا الثوب محترق بالمكواة. يقول سبحان الله وبعدها بشهر أو شهرين نفسي يعني هو أصلا غير مرتاح لها أساسا وبينهم يعني بعض المشاكل. يقول سبحان ثم طابت نفسي فطلقتها. فكيف عرف ذاك أنه سوف يفعل مثل هذا؟ بل إن معبرا آخر أعرفه أيضا اتصل به أحد الزملاء وسأله عن رؤيا أنه أظنه قال أنه في سفينة يعني شيء معين فقال فيه شخص لك عنده مال؟ قال نعم. قال اسمه خالد مخلد أبو خلود؟ قال لا اسمه أبو خالد. قال نعم. لك عنده مال؟ قال نعم. قال طيب الوسيط بينك وبينه رجل ليس طويلا ولا قصيرا وفي أسنانه تفليج مفرقة واسمه يتكون من كذا حرف وأخبره بعدد حركة تفاصيل. قال نعم. قال هذا الرجل الوسيط بينك وبينه غير أمين وهو يحتال عليك وكذا وكذا استخرج مالك بنفسك. يقول فعلا وذهبت واستخرجت مالي بنفسي ونظرت فإذا صاحب الوسيط فعلا ليس أمينا بيننا. فهذا تثق تماما أن هذا المعبر يعني ليس ساحرا لا يستعمل السحر لا يستعمل الجن طلبة علم وحفظة قرآن وهم يعني ثقات أيضا يعني لا يظن بأمثال هؤلاء أن يصبحوا كالكهنة والسحرة. ثم أيضا زد على ذلك أن الكاهن والساحر لا يعرف الغيب الذي سيأتي لا يعرف الغيب الذي سيأتي وهذا يخبرك بأمر سيقع لكنه لا يجزم به يقول لعل وقد يكون وقد يحصل والله تعالى أعلم. فالمقصود أنهم كيف يستطيعون أن يعبروا؟ هل جميع الأحلام تعبر؟ سأتكلم عن ذلك إن شاء الله في التفصيل. أولا ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هي رؤى صالحة محبوبة للإنسان بمعنى مثلا رأيت أني أشرب لبنا وأكل تمرا هذا رؤيا صالحة. رأى إنسان أنه يشرب خمرا هذه رؤيا سيئة. إنسان رأى أنه يصلي في الحرم رؤيا صالحة بلا شك. هذا النوع الأول من الرؤى الرؤى الصالحة. النوع الثاني هي الأحلام التي يكرهها الإنسان ويبغضها ويخاف منها. إنسان رأى مثلا أنه يشرب خمرا رأى أنه فرضا أن ولده تطأه سيارة تدعسه سيارة أمامه مثلا أو نحو ذلك من الرؤى السيئة هذه رؤية سيئة كيف أتعامل معها سأذكر لكم بعد قليل. النوع الثالث مما يراه الإنسان في منامه هي يعني حديث نفس أضغاث أحلام مثل إنسان رأى مثلا أنه يطير كذا في الهواء وبعدين تمسك في حمامه أضغاث أحلام فلما استيقظ فإذا هو لا يذكر الرؤيا كاملة 100% يذكر بعضها لكنها اضطراب وتلبيس ولم يضبطها. فهذه أضغاث أحلام في الغالب أنه الإنسان إذا نام متعبا إذا كان عنده اختبار غدا يرى أنه فاته الامتحان صح؟ عندك طائرة وانت حريص عليها أحيانا ترى أنه فاتتك الطائرة يعني هذه بعض الأمور حديث نفس. أما بالنسبة للرؤية الصالحة فإن الإنسان إذا رأى رؤية صالحة يجب عليه أمور. أولا أن يحمد الله تعالى عليها فإن الرؤية الصالحة من الله هي يعني هدية من الله تعالى لك لأجل ترتاح وتنبسط فأحمد الله هذه نعمة أحمد الله عليها. أولا أن يحمد الله تعالى عليها. الأمر الثاني ألا يحدث بها إلا من يحب حتى لا يحسدك. ما تأتي الإنسان وتقول أنا يا أخي رأيت والله أني أصلي في الحرم إماما بالمسلمين فحسدك في نفسه قال يا أخي هذا لا يعينونه إماما في الحرم بس ولا يعني يأتيه منصب عالي فيحسدك عليه. إنما أخبر به من يعني ترى أنه محب ويحب الخير لك. وأحمد الله تعالى عليه كما ذكرنا. النوع الثاني من ما يراه الإنسان في منامه هي الأحلام المزعجة. الحل مع هذه أولا أن الإنسان يستعيذ بالله تعالى من شرها ومن شر الشيطان الرجيم. يعني إذا استيقظ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت. أنتم معي؟ زين، يقولها ثلاث مرات وينفث عن يتفل عن يساره ثلاثا. يعني هو الآن إنسان نائم زين استيقظ ومفزوع من الرؤية، يتفل عن يساره، يتفل عن يساره ثلاثا بريق يسير ويقول هذا الذكر، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت. الحالة الثالثة أو الأمر الثالث الذي يفعله ألا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. يقول عمر رضي الله تعالى عنه كنت أرى الرؤيا فتمرضني أياما من شدة الهم، يقول حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فأذهبها الله تعالى عني. لا تحدث بها أحدا، ليس كل ما جالس مع إنسان تقول والله يا أخي أنا رأيت أن ولدي بالأمس دهسته سيارة، والثاني تقول يا أخي رأيت أن زوجتي تشرب خمرا وأنها جالسة مع رجل أجنبي عنها، ويقول يا أخي لا تحدث الناس بها الأمور، الأحلام التي يحزنك بها الشيطان لا تحدث بها الناس. كذلك أضغاث الأحلام لا يحدث الإنسان بها الناس فإنها لا تضره. طيب نعم أحسنت. أيضا يغير الجنب، يفرض أنك استيقظت في نصف الليل وأنت متضايق من الرؤية، نم على الجانب الآخر. أحسنت، ينام على الجانب الآخر تفاؤلا بتغير حاله من هذا الهم والغم إلى حال آخر. طيب هل يجوز الإنسان أن يكذب في الرؤية لأجل وعظ الآخرين؟ كيف يستطيع المعبر أن يعبر الرؤية؟ ما هي أصول التعبير التي يستطيع بها أن يعبر الرؤى؟ هل يصح أنك أنت تعبر الأحلام تتعلم مثلا؟ هل يمكن تعلم هذا الباب؟ يعني أقرأ لي كتابا وأتعلم كيف أعبر الأحلام؟ هذه المسألة إن شاء الله كلها المسائل الأربع سأفصلها إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معني أيها الأخوة والأخوات. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، جميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا يخل الأخوات حول الرؤى والأحلام ما يتعلق بها. ذكرنا لكم يا شباب قبل الفاصل أن الرؤيا ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول رؤيا صالحة فهو يستبشر بها ويحدث بها من يحب. الثاني حلم مزعج من الشيطان فهو يستعيذ بالله من شره ويتفل عن يساره ولا يفكر فيه كثيرا ويغير إذا كان يريد أن يكمل نومه فيغير الجم. الثالث أضغاث أحلام، أشياء كذا يراها الإنسان في منامه. طيب وقفنا عند مسألة هل يجوز الإنسان أن يكذب لأجل وعظ الآخرين؟ يعني أنا أريد أنصح إنسان يغازل البنات ويتعرض لهن، جئت وألفت رؤيا وخوفت أني رأيته في النار مثلا، أو إنسان لا يصلي جئت وألفت رؤيا من عندي وقلت يا فلان أنا رأيت أنك كذا وكذا وأخبرته برؤية معينة مثلا، هل يجوز ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواه البخاري مسلم يقول إن من أفرى الفرى الفرية هي الكذب. يقول إن من أكذب الكذب، إن من أفرى الفرى أن يري الإنسان عينه ما لم ترى. إن من أفرى من أعظم الكذب أن يري الإنسان عينه ما لم ترى، أن يبدأ يقول أنا رأيت كذا وكذا وهو لم يرى، هذا من أعظم الكذب. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين، ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أيضا يقول من رأى ما لم يرى، يعني من ادعى أنه رأى شيء وهو لم يره في المنام كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس في عاقد يوم القيامة. يعطون شعيرتين، شعير الحبة مثل القمح، يقال له يعقدها. طيب ما أقدر يا ربي أعقدها، كما أنك ألفت من عندك شيء لم يقع نريدك أن تفعل شيء الآن لا يقع. هاي منصور شيخ، أحيانا تجد شخص يحلم بحلم ويفسر من عنده يقول نعم أنا الحلم هذا راح يكون لي كذا وكذا وفعلا يصدق، يعني كأنه حلم فعلا، حلم بكذا وغدا فعلا الحلم هذا أنا فسرته من عندي بدون ما أسأل مفسر وكذا فتصدق رؤيا. طبعا أبو مروان بعض الرؤى واضحة، بعض الرؤى واضحة، يعني فرضا إنسان زوجته حامل فرأى أنه يهدي زوجته أساور لأطفال ومثلا وحلق وسلسال ويهديها إياه رأى في المنام. فقال والله أنا عبرتها أن زوجتي حامل ببنت. واضحة يعني ما تحتاج إلى تعبير كثير. إنسان فرضا أي أمر من الأمور الواضحة، فلا بأس أن الإنسان يقع في نفسه الشيء، يعني يرى الرؤية ويقع في نفسه أنه سيحصل كذا وكذا، ما في بأس. لكن الكلام هل يصلح أنا أضع نفسي معبرا للناس وأنا ليس عندي فقه؟ يعني نعلم يا جماعة أن التعبير علم، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك يجتبيك ربك، قالها لمن؟ ليوسف عليه السلام. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. فجعل الله تعالى التعبير جعله علما يجتبيك، يختارك ويصطفيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني جعله الله تعالى ميزة زيادة لك. كما أن سليمان عليه السلام نبي وزيادة جعله الله تعالى ملكا، كذلك أنت يا يوسف أنت نبي وزيادة عليه أنك تؤول وفعلا تؤول الأحاديث، تؤول الرؤى. لذلك لما الملك رأى رؤيا أني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، يعني في سبع بقرات سمينة وفي سبع بقرات نحيفة عجاف، العجاف هذه تأتي تأكل السمان، غريب، ما المفروض السمينة هي اللي تأكل هذه. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الذين عنده ما عندهم خبر بتعبير الأحلام فصرفوها، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. اللي كان يشتغل عنده يصب له العصير والخمر وكذا كان مسجونا مع يوسف في السجن. فقال الله تعالى وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة، بعد سنين، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، أنت ما تكذب، أنت صديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف على طول التعبير جاهز، قال تزرعون سبع سنين دأبا متواصلات فما حصدتم اللي تحصدونه لا تخرجوه من السنابل فذروه في سنبلة إلا قليلا مما تأكلون، إلا اللي تحتاجون طلعوه من السنابل ولا الباقي خلوه في السنابل حتى يحفظه. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، أي شيء تقدمونه للناس سيأكله الناس لأن ما في بديل، الأرض ما فيها زرع، إلا قليلا مما تحصنون، تحصنون تخبئون. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، عام شديد أشد من السبع عجاف. تعجب الملك كيف جاب التفاصيل والرؤية وغيره. طبعا يوسف أصلا عليه السلام كان معبر لهم قبل تعبير، لما قال أحدهما أني أراني أعصر خمرة وقال الآخر أني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيرون، نبئنا بتأويله. فعبر قال أنت تنجو وتعصر الخمر لسيدك وأنت ستصلب تعلق حتى تموت وتأكل الطير من رأسك، قضي الأمر الذي فيه السبب. فكان يعبر الرؤى عليه السلام. أحسنت، سماها فتية أيضا. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى قيل له هل يعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال سبحان الله يتلاعب بعلم النبوة. فلا يجوز يا جماعة أي إنسان يبدأ إلا إذا كان على سبيل الاختبار. يعني أنا أقول مثلا جالسين عند معبر، أفرض مثلا فهد يعبر أحلام، وجلست قلت أنا عندي لك رؤية يا فهد عبر لي، فقلت الرؤية، فقال عبد الرحمن لا لا دعني أعبرها قبله مثلا، فأراد أن يعبر من باب التعلم، هذا جائز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن رؤية، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قال أبو بكر يا رسول الله إذن لي فلأعبرها، يعني من باب أني أتعلم، قال عبر فعبرها أبو بكر. ثم قال رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فيجوز أن الإنسان من باب التعلم، أما من باب الجزم فلا. أحسنت، هل يمكن تعلمها أم لا؟ تعبير الرؤى يا جماعة ينقسم إلى أقسام، يعني كيف أستطيع أن أعبر الرؤى؟ إما بالقياسات، مثل مثلا الله سبحانه وتعالى يقول فالتقطه آل فرعون عن موسى ليكون لهم عدوا وحزنا. لو إنسان رأى في المنام أن يمشي في الشارع ووجد ولد تحمل بين يديه وذهب به إلى بيته، جاء وسألك قال لك يا أخي أنا رأيت أني رأيت كذا وكذا، فما هو التعبير؟ فقلت أنت يبدو أن سيقع عندكم في البيت حزن وشايفة، أصبر واحتسب. كيف عرفتها؟ التقطه قسته على الآية ليكون لهم عدوا وحزنا. مثلا إنسان رأى أنه يسبح في ماء قالوا هذه فتنة ستصيبك، إما فتنة نساء اختلاط وقد تقع في الفاحشة، إما فتنة مال حرام قد تغويك نفسك. طيب كيف اكتشفت؟ قول الله تعالى لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، فقال إنه فتنة مثلا. هذه قياسات أحيانا عند بعض المعبرين. أحيانا بعض المعبرين يعني بناء على التجربة، يعني مثلا جاءه إنسان تاجر فقال أنا رأيت أني مثلا أسوق سيارتي وجميع العجلات مثلا متعطلة، وأنا أمشي ليس على الإطار، أنا أمشي على الحديد نفسه. فبعد أسبوعين احترق متجر لهذا التاجر، ثم بعدها بشهرين تاجر آخر جاء عند هذا المعبر قال أنا رأيت أني أسوق مثلا دراجة والعجلات أيضا متعطلة، ثم بعد أسبوعين أو ثلاثة احترق متجر. خلاص أخذها بالتجربة، عرف هذا المعبر مع كثرة من يسأله أنه إذا الإنسان ساق سيارة وهو عنده مال وأن عجلاتها متعطلة الإطارات معنى أنه سينزل مصيبة بماله مثلا، فأصبحت عنده قاعدة بالتجربة. الأمر الثالث هو إلهام. سبحان الله أحيانا يقذف في القلب، أحيانا يقذف في القلب عند بعض المعبرين. وفعلا سألت بعضهم قال والله يا أخي، قلت يا أخي كيف تعبر، كيف تستطيع، كيف تقول لي إن هذا يتكون اسمه من أربعة أحرف وهذه زوجتك مدري إيش وزوجتك ستحرق ملابسك يا أخي كيف عرفت ذلك؟ قال والله لا أدري، لكن والله إن شيء يقذف في قلبي. سبحان الله يقفز هكذا إلى ذهن في رأسه. فمثل هذا ما تستطيع أنك يعني تعترض عليه، فعلا هذا علم يجتبيك ربك ويعلمك من يعلمكم تأويل الحديث. فهد طيب، في علامات مثلا زي رؤية الدم الألوان الدابة مثلا من الألوان. أحسنت، يعني مثلا لو رأى أنه يركب فرس أو يركب مثلا حمارا أو يركب بعيرا أو هل تختلف؟ هو بلا شك يا جماعة، شوف التعبير يختلف باختلاف الرأي ويختلف باختلاف باختلاف الرؤية. لذلك باختلاف الرأي ذكروا أن ابن سيرين طبعا هو من أعظم المشهورين بالتعبير، وفي كتاب ينسب إلى ابن سيرين ولا يصح أنه له لكن ينسب إليه في التعبير، يعني من رأى كذا فمعناه كذا وكذا. يذكر أن رجل جاء إلى ابن سيرين قال يا ابن سيرين أنا رأيت أني أؤذن، فقال أنت إن شاء الله ستحج هذه الساعة. بعد قليل جاءه رجل آخر قال يا ابن سيرين أنا رأيت أني أؤذن، قال اقبضوا على الرجل سارق حرامي نفس قالوا كيف عرفت أن الأول يحج والثاني؟ قال أما الأول فهو رجل صالح ظاهر عليه الصلاح، فتأولته بقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام، وأما الثاني فهو رجل عليه الفسق والمعصية فتأولته قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون كما في سورة يوسف. فهي تختلف عموما برؤية الرأي، لكن ينبغي نعم يا هاني لا لا سمع قص الرؤية على أكثر من رجل، يجوز أني أرى رؤية وكثير مقصة على معبر ما في بس. طبعا هي يا جماعة مثل الفتوى، هي مثل الفتوى يعني، فإذا ما اقتنعت بتعبير معبر معين عبرها لك، ما اقتنعت لأنها لا توافق يعني حياتك وأسلوبها، قال أنت سيأتي كذا لكن ما اقتنعت، يجوز أنك تسأل فيها معبرا ويجوز تسأل 20 معبر، يعني مسألة الأمر في ذلك سهري. هاي بعض الناس الآن يتعلق بالرؤية، يعني إذا رأى رؤيا خلاص أنها تقع، وبعضهم يثبت عن العمل أحسنت، هذا أيضا مشكلة. بعض الناس يقال مثلا أنت ستربح مثلا 1,000,000 ريال، خلاص ربما قدم استقالة من عمله وجلس ينتظر زين. إيه طبعا الرؤى أحلام المفاليسي دائما، لا ينبغي أولا أن يأخذ بها، يعني هي تحذر وتنذر لكن لا تجعلها منهج حياة. أيضا لا ينبغي أن تقطع رحمك لأجلها، لو قال لك المعبر هذا في ابن عم لك اسمه كذا وضع لك سحرة، طبعا المعبر ما يجوز يقول هالكلام، لكن أفرض أنه قاله، في مثل هذا الحال لا تقطعه بناء على هذا وتعمل مشاكل، تبقى يا جماعة أنها رؤى. لذلك وإن كان انتهى وقتنا لكن خذوا هذه أخيرا. ذكروا أن أحد أن شريكا القاضي أن شريكا القاضي دخل على الخليفة فأعرض عنه الخليفة وقال أخرجوه. قال لما يا أيها الخليفة ليش يا أمير المؤمنين؟ قال لقد رأيت أنك تطأ بساطي يعني البساط القريب منك تأتي وتطأ فوقه فسألت مؤولا فقال إن هذا الرجل يبغضك. فقال له شريك القاضي قال يا أمير المؤمنين والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم ولا معبرك هو يوسف عليه السلام يعني لست أنت نبيا فرؤياك مثل رؤيا إبراهيم حق ومعبرك ليس رجل اجتباه الله وعلم يبقى أنه ظنون. أيضا الإنسان لا يعطي الموضوع أكبر من حجمه. أنا أرى أيديكم ترتفع بالأسئلة لكن الوقت انتهى والله. خلونا إن شاء الله في حلقة قادمة. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء الله يجزيك وأن يرزقنا روحا صالحة هلأ إن شاء الله تعالى. أنتم أيضا يا أخوات أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على انصاتكم معنا وإن شاء الله تعالى نكون وصلنا لكم يعني أكثر الفوائد المتعلقة بهذا الموضوع. إلى اللقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.